الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نستأنف في قراءة كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر لكمال الدين محمد الشمني القسنطيني عليه رحمة الله، وكنا توقفنا في ذكر المصنف لأسباب ضعف الحديث، وهو سببان أو وهما سببان، إما أن يكون لسقط في الإسناد أو طعن في الرواة. وذكرنا السقط الأول الذي يكون في الإسناد، وهو إذا كان السقط في مبادئ الإسناد، وهو ما يسمى بالمعلق، أو يكون من آخره بعد التابعي، وهو ما يكون ما يسمى بالمرسل. ولا أدري إذا كان يعني أحد منكم يستطيع أن يذكر لنا يعني مثلا النخبة من أولها إلى قول المصنف والثاني المرسل. من يحفظ مثل النخبة يقرأ علينا حتى نتذكر ما سبق؟ أو لا أحد؟ نعم فضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ كمال الدين محمد الشمني القسنطيني في كتابه نتيجة النظر في نخبة الفكر، قال صاحب الأصل: والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. أخذنا المرسل، أخذنا المرسل، أخذنا المرسل. نعم. والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. قال الشارح: أي والقسم الثالث وهو ما يكون السقط من غير أول الإسناد وآخره، إن كان السقط حصل باثنين من الرواة فأكثر مع التوالي فهو المعضل، بفتح الضاد اسم مفعول من أعضلته إذا صيرت أمره معضلا. فالمعضل ما سقط من غير طرفي الإسناد اثنان فصاعدا مع التوالي. عندما ذكر المصنف السقط الذي يكون من بداية الإسناد سماه بالمعلق، يعني إذا قال الإمام البخاري مثلا قال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فالإمام البخاري لم يدرك الزهري، وبينه وبين الزهري وسائط، فأسقط هذه الوسائط، هذا يسمى بالمعلق، يسمى بالمعلق. ثم ذكر المرسل وهو الذي يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون السقط بعد التابعي، والتابعي هو الذي أدرك الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولو صحابيا واحدا. فإذا أسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سمي الحديث مرسلا. لكن إذا سقط في أثناء الإسناد، يعني في وسط الإسناد مثلا، سقط اثنان من الإسناد فصاعدا على التوالي، يعني اثنان فأكثر على التوالي، يعني يتوالى السقط بين التلميذ وشيخه، يتوالى السقط، هذا يسمى به المعضل، يسمى بالمعضل، وهو بفتح الضاد من كما قال المصنف: إذا صيرت أمره معضلا أي مشكلا، إذا صيرت أمره معضلا أي مشكلا. فالمعضل ما سقط من غير طرفي الإسناد اثنان فصاعدا على التوالي، يشترط أن يكون السقط على التوالي، يعني أن يسقط الراوي والذي روى عنه، يسقط التلميذ و الشيخ على التوالي. أما إذا كان السقط على غير التوالي، مثل أن يسقط التلميذ ويسقط شيخ الشيخ ويذكر الشيخ، فهذا لا يسمى معضلا، إنما يسمى منقطعا. فشرط المعضل أن يكون السقط اثنان فصاعدا وعلى التوالي أيضا، وعلى التوالي. نعم. فخرج بقولنا من غير طرفي الإسناد المعلق، لأن السقط فيه من أول الإسناد، والمرسل لأن السقط فيه من آخره، وبقولنا اثنان فصاعدا المنقطع، وبقولنا مع التوالي ما سقط منه من بين الطرفين اثنان كل واحد منهما في موضع من الإسناد فإنه منقطع من موضعين وليس بمعضل. فلما قال من غير طرفي الإسناد، طرفي الإسناد هو مبدأ الإسناد أو مبتدأ الإسناد وآخر الإسناد، فهذا يخرج به المعلق. إذا قال سقط اثنان من طرفي الإسناد أو من غير طرفي الإسناد اثنان فصاعدا على التوالي، هذا نخرج به المعلق، المعلق يسقط من مبتدأ الإسناد، ويخرج به المرسل لأن السقط في آخر الإسناد، وقوله اثنان فصاعدا يخرج المنقطع، لأن المنقطع يكون بسقط واحد، إذا سقط من الإسناد واحد فهذا يسمى منقطعا. ومع التوالي إذا كان السقط في غير على غير التوالي، يعني أن يكون السقط في موضع في الإسناد مثلا في عند شيخ الشيخ ثم يكون في طبقة أخرى، فهذا يسمى بالمنقطع ولو كان السقط أكثر من واحد. مثال المعضل أن يقول الشافعي حدثنا مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط أبي الزناد والأعرج مثلا. يعني مثاله أن يقول الشافعي حدثنا مالك عن أبي هريرة. الشافعي عليه رحمة الله تلميذ للإمام مالك وأدرك مالكا، لكن مالك بينه وبين أبي هريرة ليست واسطة واحدة، في الغالب يكون أكثر من في الغالب يكون اثنان فأكثر، ففي الغالب يروي مالك مثلا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فإذا قال مثلا مالك عن أبي هريرة أو الشافعي عن مالك عن أبي هريرة علمنا أن السقط اثنان، أن السقط في الإسناد اثنان وعلى التوالي، لأنه سقط التلميذ وشيخه، سقط أبو الزناد والأعرج مثلا، فهذا يسمى بالمعضل. نعم. وظاهر كلامه أن المعضل والمنقطع خاص بما يكون السقط حاصلا بين طرفي السند، وأنه إن كان من أول السند أو من آخره لا يسمى بذلك، وهو موافق لأبي الحسن التبريزي، فإنه جعل في كتابه الكافي في علوم الحديث ما سقط من غير الأول والآخر المنقطع والمعضل، لكن ابن الصلاح لم يخصهما بذلك، فإذا سقط اثنان متواليان من أول الإسناد كان عند ابن الصلاح معضلا وعند التبريزي معلقا. يعني يريد أن يقول هل المعضل خاص فقط بأن يكون السقط بين طرفي الإسناد، يعني إذا سقط من أول الإسناد رجل فهذا نسميه معلق، وإذا سقط في آخر الإسناد نسميه مرسل، وإذا سقط بينهما هذا الذي يقع عليه التسمية بالمعضل والمنقطع. فابن حجر ذهب إلى هذا، وبعضهم قال قد يسمى الحديث معلقا وقد يسمى معضلا أيضا، مثلا أن يقول الإمام مالك بلغني عن أبي هريرة، بلغني عن أبي هريرة، ندرك أن مالكا عليه رحمة الله هذا معلق، لكن ندرك أيضا أن السقط أكثر من واحد على التوالي، فهل يسمى معضلا أو لا يسمى معضلا؟ الظاهر أنه يسمى معضلا، ولا بأس أن يأخذ صفتين من صفات الحديث المنقطع وهو الإعضال والتعليق، وهو الإعضال والتعليق في آن واحد، والله أعلم. فائدة: قال الجوزقاني في مقدمة كتابه في الموضوعات المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمرسل لا تكون به الحجة. وقلت إنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد، أما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال. يعني يقول أن المعضل أسوأ حالا من المنقطع، لأن المنقطع في الغالب يكون السقط فيه واحدا، يعني يسقط من الإسناد رجل واحد، أما المعضل فلا بد أن يسقط اثنان فصاعدا، فسقوط اثنين أشد في الضعف من سقوط واحد، لأن كلما سقط رجل احتمل أن يكون فيه ضعف شديد أو ضعف، فالضعيف مع الضعيف يشتد ضعف الحديث، أما المنقطع في الغالب يسقط فيه من الإسناد رجل واحد، فهو أسوأ حالا وضعفا من المعضل. وكذلك المرسل أسوأ حالا من المنقطع، لأن المرسل في الغالب أنه يسقط من آخر السند رجل، وهذا الرجل يحتمل كما قلنا أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، فقد يكون صحابيا، فالسقط إذن يكون يسيرا، لذلك المرسل من الأحاديث الضعيفة الضعف اليسير، وليست الأحاديث الضعيفة الضعف الشديد، وخاصة إذا علمنا أن في طبقة التابعين لم يكن الكذب ظاهرا، فكان الرواة على إما على الثقة أو الضعف اليسير، هذا في الغالب. فإذا سقط في طبقة التابعين أو بعد التابعي رجل فهذا يكون ضعفه يسيرا. ثم قال المصنف وإنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد. أما إذا كان الانقطاع في عدة مواضع على غير التوالي هذا يكون أيضا أسوأ حالا من المعضل أو يساوي المعضل لأنه سقط من الإسناد أكثر من راوي. نعم. قال صاحب الأصل: وإلا فهو المنقطع. قال الشارح: أي وإن لم يكن السقط الواقع بين الطرفين حاصلا باثنين فصاعدا، بل كان حاصلا بواحد فهو المنقطع، وسمي بذلك لأن سقوط الراوي من الإسناد منع من اتصاله. مثاله: مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل واحد من هذين السندين منقطع، لأن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن القاسم لم يسمعا من عائشة رضي الله عنها ولا رويا عنها حرفا مشافهة. واعلم أن المنقطع أعم من المعضل بحسب التحقيق، لأنه إذا سقط من الإسناد راويان فقد سقط منه راو، وأنه اختلف في قبول المنقطع. قال ابن السمعاني في القواطع: من منع من قبول المرسل كان من قبول هذا أمنع، ومن قبله اختلفوا فيها، ومن قبله اختلفوا فيها، فقيل يقبل وقيل لا. ومن قبله اختلفوا فيها، فقيل يقبل وقيل لا. نعم. ومن قبله ومن قبله اختلفوا فيها، فقيل يقبل وقيل لا. ثم ذكر المنقطع وهو النوع الخامس من أنواع الحديث الضعيف، أو النوع الرابع من حديث الضعيف بسقط يقع في الإسناد. والمنقطع كما تقدم يعني الإشارة إليه أن يكون السقط في أثناء الإسناد من غير التوالي، وهذا السقط قد يكون في موضع وقد يكون في أكثر من موضع. فإذا لم يكن يعني قال وإلا فهو المنقطع، أي إذا لم يكن السقط في من مبتدأ الإسناد ولا من آخره بعد التابعي ولا على التوالي، هذا يسمى بالمنقطع. قال: سمي بذلك لأن سقوط الراوي من الإسناد منع من اتصاله. ومثل بمالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مالك يروي عن شيخه يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري وهو شيخ مالك، ويحيى بن سعيد من التابعين أو من صغار التابعين، أدرك يعني بعض الصحابة كأنس بن مالك، لكنه لم يدرك عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا قال يحيى بن سعيد عن عائشة علمنا أن في الإسناد انقطاعا، لأنه سقط الواسطة بينه وبين عائشة رضي الله تعالى عنها، والواسطة هنا في الغالب يكون رجلا واحدا، فلو سقط اثنان لقلنا إنه معضل. أما إذا كان السقط واحدا يقال عنه المنقطع. وكذلك مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، غالبا يروي عن أبيه القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يسمع من عائشة فيكون منقطعا. ثم قال: واعلم أن المنقطع أعم من المعضل بحسب التحقيق، لأنه إذا سقط من الإسناد راويا فقد سقط منه راوي، يعني كلما كان المعضل أو وجد المعضل لا بد أن يكون في الإسناد انقطاعا، لأن المعضل إذا سقط منه راويان فلا شك أنه قد سقط منه راوي فيسمى أيضا بالمنقطع. وهذه كلها التي مرت بالمرسل والمعضل والمعلق كلها منقطعات، لأنه سقط من الإسناد رجل أو أكثر. ثم ذكر هل يقبل المنقطع أو لا يقبل. قال أو ذكر عن ابن السمعان قال: من منع من قبول المرسل كان من قبول هذا أمنع، الذي يعني مذهب من قال بأن المرسل غير حجة، وهو قول جمهور المحدثين فقالوا إن المرسل غير حجة كما تقدم معنا، فلا شك أنه لا يقبل المنقطع، لأن المرسل أخف والمنقطع أشد في التضعيف. فالمرسل قلنا إنه يحتمل أن يكون الساقط صحابيا، مع ذلك لم يقبلوا هذا الانقطاع. فالمنقطع إذا كان في أثناء السند فهو أشد، فلا شك أنه فلا شك أن الساقط لا يكون صحابيا، لأنه كان الانقطاع بعد أو قبل التابعين. ثم قال: ومن قبله، يعني من قبل المرسل، اختلفوا في المنقطع هل يقبل أو لا يقبل، لكن جمهور العلماء أن المنقطع لا يقبل للأمور التي ذكرنا، والله أعلم. قال صاحب الأصل: ثم قد يكون واضحا أو خفيا. قال الشارح: هذا تقسيم آخر للسقط بحسب وضوحه وخفائه، وهو أن السقط الكائن في الإسناد على قسمين: قسم يكون واضحا أي ظاهرا يشترك في معرفته الكثير ولا يخفى عليهم لكون الراوي لم يعاصر من روى عنه، وقسم يكون خفيا أي لا يدرك إلا بكشف وبحث واتباع علم واتساع علم، لكون الراوي روى عمن سمع منه ما لم يسمع منه، أو روى عمن لقيه ولم يسمع منه، أو روى عمن عاصره ولم يلقه. وهذا سبيل يقصر عنه كثير من الناس، ويختص بأهل الحفظ والنقد والمعرفة التامة. ثم قسم الحافظ هذا السقط إلى أمر آخر، وهو السقط إما أن يكون هذا السقط واضحا، وإما أن يكون هذا السقط خفيا في الإسناد. والفرق بين ذلك أن الواضح يدركه يعني كل من يشتغل بمعرفة الأحاديث، فإدراكه سهل، وذلك بالعلم بأن هذا الراوي لم يعاصر الراوي عنه، لم يعاصر من روى عنه، فهذا أمره سهل. مثلا التابعي إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن هذا الرجل تابعي، أن هذا الرجل تابعي، فهذا ندرك أو يدرك كل أحد بأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون السقط ظاهرا، يكون السقط ظاهرا، كأن يقول مالك مثلا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فلا شك أننا ندرك بأن مالكا لم يدرك عائشة ولم يعاصر عائشة رضي الله تعالى عنها، فالأمر سهل. أو كالمثال الذي تقدم: مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة. إذا ذهبت إلى ترجمة يحيى بن سعيد تجده أنه ولد بعد وفاة عائشة رضي الله تعالى عنها، أي لم يعاصر عصرها ولم يعاصر وقتها ولم يدرك وقت عائشة رضي الله تعالى عنها، فالسقط فيه ظاهر، السقط فيه ظاهر يدركه يعني كل أحد. أو يكون السقط خفيا، أو يكون السقط خفيا. متى هذا؟ قال: لا يدرك إلا بكشف وبحث واتساع علم، لا يدرك هذا السقط إلا بعد البحث ومعرفة بالتاريخ ومعرفة برحلات العلماء ومعرفة بهذا الرجل هل يدلس أو لا يدلس. ثم مثل لذلك قال: كمن روى عمن سمع منه ما لم يسمع منه، يعني يروي الراوي عمن سمع ما لم يسمع، وهذا يستعمله بعض الرواة، وهذا ما يسمى بالمدلس، يسمى بالمدلس، يعني أن يكون الراوي سمع من شيخ بعض الأحاديث، سمع منه مثلا 10 أحاديث لكنه روى أحاديث أخرى عنه لم يسمعها منه، لكن لا يقول في حديثه حدثني أو سمعت، إنما يستعمل صيغة توهم السمع، وهي صيغة عن فلان، كأن تكون مثلا عندك شيخ وسمعت منه بعض الأمور، هذا لا شك أنك تقول حدثني الشيخ أو سمعت من الشيخ يقول كذا وكذا. لكن جاءك رجل آخر وقال لك: إن الشيخ الفلاني قال كذا وكذا، ثم ذهبت فصرت تحدث عن هذا الشيخ أو تنقل عن هذا الشيخ هذا الكلام، لكن لا تستعمل صيغة صريحة في السماع، لا تقول سمعت الشيخ، لأن إذا قلت سمعت الشيخ توصف بالكذب، لأنك لم تسمعه حقيقة، ولا تقول حدثنا الشيخ، إنما تستعمل صيغة توهم السماع، تقول عن الشيخ الفلاني أنه قال، فأنت لم تكذب في الحقيقة، قلت عن الشيخ الفلاني أي نقلت عنه أنه قال ولو لم تسمع منه، ولو لم تسمع منه، فهذا قوله روى عمن سمع منه ما لم يسمع منه، أو روى عمن لقيه ولم يسمع منه، رجل لقي رجلا لكنه لم يسمع منه، جاءه في بيته ووجده عليلا أو مريضا فهو لا شك أنه لقيه لكنه لم يحدثه بشيء ولم يسمع منه شيء، وسمع عنه كلاما أو حديثا بواسطة فصار يحدث عنه. فأنت إذا ذهبت إلى ترجمته تجد أن هذا الراوي نعم لقي هذا الشخص وذهب إليه ورحل إليه، لكنه في الحقيقة لم يسمع منه شيئا، وصار يحدث عنه بأشياء لم يسمعها منه بصيغة توهم السماع، فيقول عن الشيخ الفلاني أو قال الشيخ الفلاني. هو في الحقيقة لم يكذب، لكنه أوهم أنه سمع، أوهم أنه سمع، أو روى عمن عاصره ولم يلقه، روى عن شخص عاصره، فلان كان في الكوفة مثلا والآخر كان في البصرة وهما في عصر واحد. بمعرفتنا لتاريخ الولادة ولتاريخ الوفاة ندرك بأنه عاصر فلانا لكنه لم يلقه. ففي ظاهر الإسناد إذا رجعت إلى التراجم تجد أن فلانا عاصره، عاصر فلان وكان في وقته، فأنت تحكم إذا كان الرجل ثقة تقول هذا الحديث متصل، هذا الحديث متصل. لكن إذا بحثت وفتشت تجد أن هذا نعم عاصره لكنه لم يسمع منه شيئا، فتحكم على الحديث بالانقطاع، وهذا لا يدركه إلا الحذاق كما قال: وهذا سبيل يقصر عنه كثير من الناس ويختص بأهل الحفظ والنقد والمعرفة التامة، أي لا يدركه إلا العلماء النقاد من أهل الحديث، وذلك بمعرفتهم للقيا الراوي لمن روى عنه وسماعه منه أو وصفه بالتدليس إلى غير ذلك. نعم. قال صاحب الأصل: فالأول يدرك بعدم التلاقي. قال الشارح: يعني أن القسم الأول وهو السقط الذي يكون واضحا يعرف بكون الراوي لم يلق من روى عنه، وطريق ذلك أن تنظر في طبقة كل واحد من رجال الإسناد هل لقي من هو مذكور فيه فوقه أم لا، فإن وجدتهما تلاقيا فالإسناد متصل، وإن لم تجدهما تلاقيا إما لكون وفاة أحدهما متقدمة على مولد الآخر أو لكون جهتيهما مختلفة كأن يكون أحدهما بخراسان والآخر من تلمسان ولم ينقل أن أحدهما رحل عن بلده فهو المنقطع. مثاله حديث رواه النسائي من رواية القاسم بن محمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أصاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم نام حتى أصبح. الحديث: فهذا إسناد منقطع لأن القاسم لم يدرك ابن مسعود. قال: فالأول يدرك بعدم التلاقي، يعني السقط الواضح، السقط الواضح يدرك بمعرفة تاريخ ولادة فلان وتاريخ وفاة فلان الشيخ الذي روى عنه، فإذا علمنا أنه لم يدركه ولم يلقه يحكم على الحديث بالانقطاع، أو حتى لو كان عاصره لكن يعرف أن هذا من البلد الفلاني البعيد وهذا من البلد الفلاني ولم يرحل أحدهما إلى الآخر فيكون، أو لم يلق أحدهما الآخر فيكون أو يدرك ذلك بعدم التلاقي فيحصل الانقطاع. ذلك قال: وطريق ذلك أن تنظر في طبقة كل واحد من رجال الإسناد هل لقي من هو مذكور فيه فوقه أم لا، يعني أن تنظر عندك طبقة الإسناد، مثلا مالك عن عبد الله بن مسلم القعنبي عبد الله البخاري مثلا عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن الزهري عن أنس بن مالك. إذا رجعت إلى تراجم هؤلاء تجد أن كل واحد من هؤلاء لقي الآخر، فالبخاري عليه رحمة الله لقي القعنبي، والقعنبي أيضا لقي مالك، ومالك لقي الزهري، والزهري لقي أنس، فتحكم على الحديث بالاتصال لأنهم التقوا وكل واحد سمع من الآخر. لكن إذا رجعت إلى الإسناد ووجدت أن فلانا لم يدرك فلان ولم يكن في عصره وولد بعد وفاة هذا الشيء، فهنا تدرك بأن في الإسناد انقطاعا، أو أن قال: أو لكون جهتيهما مختلفة كأن يكون أحدهما من خراسان والآخر من تلمسان ولم ينقل أن أحدهما رحل عن بلده، فلان من أهل الغرب وآخر من أهل الشرق، وروى المغربي عن المشرقي، لكن لم يرحل أحدهما إلى الآخر، ولم يخرج أحدهما عن هذا عن بلده، فهذا يحكم ولو تعاصر يحكم بالانقطاع لأنهما لم يلتقيا. فالأول السقط يكون الواضح يكون بعدم التلاقي. لذلك العلماء عليهم رحمة الله اعتنوا ببيان الرواة وبيان شيوخ هؤلاء الرواة وتلاميذ هؤلاء الرواة. ففي كتب التراجم نجد أن الراوي إذا ترجم له يعتنى بذكر شيوخه وبذكر تلاميذه، من سمع منهم ومن لم يسمع منهم، وأيضا يعتنى بذكر الوفيات ومواليد العلماء. وقد صنف العلماء كتبا في ذلك، كابن زبر الرابعي سمى كتابه تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، وكذلك كتب التاريخ كلها تذكر متى ولد فلان ومتى توفي فلان ومتى خرج فلان من البلد الفلاني ومتى رحل فلان ومن لقي في هذه البلدة ومن لم يلقى في هذه البلدة ومن أدرك ومن لم يدرك، وهذه كلها تساعد على معرفة السقط إذا كان هنالك سقط أو لم يكن هنالك سقط. نعم. ثم مثل بمثال رواية القاسم بن محمد عن ابن مسعود لأن القاسم لم يدرك عبد الله بن مسعود، فيكون السقط واضحا. قال صاحب الأصل: ومن ثم احتيج إلى التاريخ. قال الشارح: أيوة، من جهة أن السقط في الإسناد يدرك بعدم التلاقي، احتاج أهل الحديث إلى معرفة التاريخ، فلذلك قيدوا تاريخ مواليد الرواة وتاريخ وفاتهم وسماعهم وارتحالهم إلى غير ذلك من أحوالهم، فبالتاريخ يظهر حال من لا يعرف صحة دعواه لا يعلم صحة دعواه. وقد افتضح بذلك أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ قصر سنهم عن إدراكهم. قال: ومن هذا أو من هذا الباب احتجنا إلى التاريخ. وقد صنف العلماء عليهم رحمة الله في بيان هذه التواريخ، تواريخ المواليد، تواريخ الوفيات، تواريخ الرحلات، وتواريخ البلدان وغير ذلك. وكتب التاريخ كثيرة جدا، كتب التاريخ اعتنى بها المحدثون من أجل بيان الاتصال والانقطاع. وأيضا بهذا التاريخ افتضح كثير من الكذابين، أي الذين كانوا يدعون أنهم سمعوا من أناس ومن محدثين وهم لم يلحقوا عصرهم، ففضحهم العلماء عليهم رحمة الله، وسيذكر مثالا على ذلك. روينا في كتاب الجامع للخطيب عن إسماعيل بن عياش قال: كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا: ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان. فأتيته فقلت: أي سنة كتبت على خالد بن معدان؟ عن خالد بن معدان. فقالت: سنة 13، يعني 100. فقلت: أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين؟ مات خالد سنة 600. يعني هذا مثال من الأمثلة وهي كثيرة جدا. يقول إسماعيل بن عياش: كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث، يعني طلبة الحديث، فقالوا: عندنا رجل يحدث عن خالد بن معدان. وخالد بن معدان من كبار علماء الحديث. فقال: فأتيته فقلت: أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ يعني في أي سنة كتبت عنه؟ فقال: سنة 13، يعني 100. فقلت: أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين؟ مات خالد سنة 600، يعني مات قبل ذلك بسبع سنين، فكيف تزعم أنك سمعت منه؟ فاستعمل له التاريخ. فلذلك العلماء عليهم رحمة الله قالوا: لما استعمل الناس الكذب استعملنا لهم التاريخ، استعملنا لهم التاريخ، ففضحوهم بهذه التواريخ. نعم. وقال الحاكم أبو عبد الله: لما قدم علينا أبو جعفر محمد بن حاتم الكشي وحدث عن عبد بن حميد بن حميد، فسألته عن مولده فذكر أنه سنة 600، فقلت لأصحابنا: سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته بـ13 سنة. وقال أبو عبد الله الحميدي: ثلاثة أشياء يجب تقديم العناية بها: العلل، وأحسن كتاب وضع في هذا كتاب الدارقطني وضع فيها كتاب الدارقطني، والمؤتلف والمختلف، وأحسن كتاب وضع فيها كتاب ابن ماكولا ووفيات الشيوخ، وليس فيها كتاب، كأنه يريد على الاستيعاب. يعني الحميدي أبو عبد الله الحميدي عليه رحمة الله يقول ثلاثة علوم ينبغي أن يعتني بها صاحب الحديث، لأن هذه العلوم تفيده كثيرا في معرفة صحة الرواية من عدمها، وفي معرفة يعني طريقة ومناهج أهل الحديث في قراءة الحديث وغيره. العلم الأول العلل، وهذا لا شك أنه علم قائم بذاته وله مصنفات كثيرة، والعلل هو معرفة يعني العلة التي تقع في الحديث فيكون الحديث فيها لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيها كثير وقد ذكرنا بعض ذلك. وأحسن كتاب وضع في ذلك كتاب الدارقطني وهو مطبوع. ثم المؤتلف والمختلف، أي الأسماء التي تتشابه لكن تختلف في النطق وتختلف في غير ذلك، منها المتفق والمفترق، وستأتي هذه الأنواع. وأحسن كتاب وضع فيها كتاب الإمام ابن ماكولا عليه رحمة الله، لكن جاءت كتب بعد الإمام ابن ماكولا وجمعت هذه الكتب كتوضيح المشتبه للإمام ابن ناصر الدين الدمشقي. ووفيات الشيوخ قال وليس فيها كتاب، قال كأنه يريد على الاستيعاب، يعني على جمع كل الوفيات. ولا شك أن وفيات الشيوخ فيها كتب كثيرة، بعضهم اقتصر على وفيات شيوخ معينين كابن الحبال المصري الذي له كتاب وفيات شيوخ من المصريين، وبعضها جمع عدة يعني وفيات كوفيات الشيوخ أو وفيات العلماء أو مواليد العلماء ووفياتهم لابن زبر الرباعي. وأيضا كما قلت كتب التراجم مليئة بذكر وفيات الشيوخ ومواليدهم. نتوقف إلى هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.